لو شاهدوا نظم الجمال، لو شاهدوا نظم الجمال، لو شاهدوا بدر التمام، لو شاهدوا نور الأنام، لو شاهدوا عرس الخيام، لو شاهدوا وكمال النبي وكمال النبي ونور النبي. لو شاهدوا نصب الجمال مكحلا، لو شاهدوا أنواره عزموني، شاهدوا نور الجمال، نور الجلال، جمال الجمال، جمال الجلال، كمال الجمال، كمال الجمال، بدر التمام. Say. لطالب يا ليتهم ساقوا مساق صبابتي لو أبصروا وجناته عزروا النبي طه من اللي صلى.